في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا بقلوب جاءنا في خير. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيتها الوجوه الطيبة المتوضئة الراكعة الساجدة لربها، أحييكم بتحية أهل الجنة، جعلني الله وإياكم منهم يوم أن يلقون ربهم سلاما. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا ألا يجعل معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم من كان معنا مهموما ففرج همه، ومن كان مكروبا فنفس كربته، ومن كان مدينا فاقض دينه، ومن كان له حاجة من حوائج الدنيا والآخرة اللهم فاقض حاجته يا قاضي الحاجات ويا منفس الكربات ويا رب الأرض والسماوات. اللهم كما أذنت لنا أن نجتمع في هذه الليلة في خيمة من خيام الدنيا، اللهم فأذن لنا أن نجتمع في خيمة من خيام الجنة يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. هنيئا لي ولكم يوم أن اختارنا الله عز وجل وإياكم لهذا المجلس العظيم، يوم أن وفقنا الله لأن نتقرب من الله ونجلس في مجالس يحبها الله عز وجل، يذكر فيها الله ويعظم فيها الله، وتحفنا فيها ملائكة الله، وتغشانا رحمة الله، وتنزل علينا سكينة الله، ثم يقال لنا في نهاية هذا المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم إلى حسنات. يا إخوان ويا أحباب ويا مشاهدين ويا مشاهدات، والله الذي لا إله إلا هو أننا في أمس الحاجة لمثل هذه اللحظات التي يذكر فيها رب الأرض والسماوات، لأن هذه القلوب تعطش ولا يروي هذه القلوب مثل ذكر الله والقرب من الله سبحانه وتعالى. الصحابة رضوان الله عليهم كان بعضهم يقول لبعض تعالوا نؤمن ساعة، أي تعالوا نجلس نذكر الله ونعظم الله. ونحن اليوم في هذا المكان نريد أن نعظم الله، نريد أن نذكر الله عز وجل. لا تحقر هذه اللحظات ولا تزدري هذا المجلس، فقد يكون هذا المجلس وهذه اللحظة التي تمكثها هنا وتجلسها في هذا المكان هي اللحظة التي سيكتبك الله عز وجل بها من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. قد تكون نقطة التحول في حياتك في هذه الليلة وفي هذا المجلس، قد تسمع آية من كلام الله أو حديث من أحاديث سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم تنير لك الطريق حتى تلقى الله عز وجل. يا إخوان ويا أحباب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كانوا يقولون عنه لو أسلم حمار آل الخطاب لأسلم عمر بن الخطاب. يعني مستحيل يسلم عمر، عمر هذا مستحيل يتغير، مستحيل يؤمن، مستحيل يترك عبادة الأصنام. فكانوا يقولون من شدة يأسهم من إسلامه لو آمن حمار آل الخطاب لآمن عمر بن الخطاب. أسألكم سؤال يا أخوان، أسألكم سؤال يا أحباب، أسلم عمر ولا ما أسلم؟ آمن ولا ما آمن؟ بس أسلم بس آمن أصبح ثاني رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أبشركم بشارة، هذا اللي كان يقولون عنه لو أسلم حمار آل الخطاب لأسلم عمر بن الخطاب، كان يمشي على الأرض، يمشي على الأرض باقي هو في الدنيا ما مات، يمشي على الأرض ويستظل بالسماء وهو في الدنيا، وهو يمشي على الأرض مبشر بالجنة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله عن عمر لو كان نبيا بعدي لكان عمر. هذا الكلام مو جديد، والله أدري مو أول مرة تسمع هذا الكلام، لكن الشيء اللي أبغى أوصله باقي ما وصلنا له. السؤال المهم، السؤال المهم يا شيخ منصور، ركز معاي ارحم والديك، أنا عارف إنك سهران وتعبان، وأنا والله ما يعني ما أخالفك عن الحال، حالي من حالك، لكن إياك نعبد

وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. الله يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أبشركم بشارة، القرآن الذي سمعه عمر رضي الله عنه وأرضاه وجعله مبشر بالجنة هو نفسه القرآن الذي تسمعه الآن. القرآن الذي غير عمر هو القرآن الذي تسمعه الآن. القرآن الذي غير عمر غير عمر وأمم مثل عمر رضي الله عنه وأرضاه. كم من إنسان غيره القرآن. لكن قبل ما نتكلم ونذكر قصص ومواقف لأناس غيرهم القرآن، خلونا نتعرف أكثر على هذا القرآن، نتعرف أكثر على كلام الله عز وجل، ما هي صفاته، ماذا أودع الله عز وجل في هذا القرآن، ماذا ذكر الله عز وجل عن هذا القرآن في كتابه الكريم. اسمعوا ماذا قال الله عز وجل عن القرآن. أحبابي، الله عز وجل قد سمى هذا القرآن روح. الله جل في علاه يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الإنسان بدون قرآن بدون روح. الإنسان بدون قرآن، والله يا إخواني، إنه جسد بدون روح. الله عز وجل يقول: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. تدري أن هذا القرآن أخبر الله عنه أنه يهدي للتي هي أقوم. الله عز وجل يقول في سورة الإسراء: إن هذا القرآن الله أكبر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أجر كبير يا شيخ نايف. بل أزيد، والله يا إخواني إن تمسكنا بهذا القرآن فإن هذا القرآن يخرجنا من ظلمات الشرك والمعاصي والبدع إلى نور التوحيد والطاعة لله جل في علاه. الله عز وجل يقول: ألف لام را، كتاب أنزل إليك. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كل كتب الدنيا المؤلف يكتب في بداية الكتاب أو في آخر الكتاب، إن كان من خطأ أو من تقصير أو من عيب في الكتابة أو في التأليف فمني ومن الشيطان. وتجد بعضهم يحط إيميل في نهاية الكتاب: إذا وجدت خطأ، إذا لقيت ملاحظة راسلنا على هذا الإيميل. كل كتب الدنيا ما تخلو من الأخطاء إلا القرآن العظيم. الله سبحانه وتعالى في بدايته وفي بداية هذا القرآن قال بأن هذا القرآن ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. الله يجعلنا من المتقين يا أخوان. كانوا المشركين على شركهم وعلى كفرهم بمجرد ما يسمع القرآن، بمجرد ما يسمع القرآن، كثير منهم بمجرد ما سمع القرآن يقول مباشرة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يأتي الرجل فيقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ عليه شيء من القرآن، فما ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن إلا وهذا المشرك، هذا الكافر، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أبو سفيان لما سألوه قبل الإسلام وكان على الشرك، لما سألوه الروم سألوه عن هذا القرآن العظيم ماذا قال؟ قال: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمغدق، وإن أسفل، وبدأ يثني في القرآن عن القرآن وهو مشرك كافر. بدأ يمدح القرآن ويثني على هذا القرآن العظيم، لأنه كلام من؟ كلام الله عز وجل. كم من إنسان وكم من رجل وكم من امرأة سمعوا القرآن فتغيرت أحوالهم، تغيرت حياتهم. الفضيل بن عياض يوم من الأيام يقال بأنه كان فوق جدار يريد أن يسرق في جوف الليل، وهو على ذلك الجدار يسمع قارئ يقرأ القرآن ويقول: ألم يأنن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأنن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. مرة اتصل علينا رجل في الثلاثينات من عمره، يقول: هذا الرجل والله إني مدمن مخدرات، بعيد كل البعد عن الله عز وجل. يقول: في يوم من الأيام جاني مقطع 15 ثانية، مقطع إنستغرام للشيخ. الخمستاشر ثانية هذه ايش فيها؟ الخمستاشر ثانية هذه فيها آية من كلام الله عز وجل بصوت الشيخ منصور، سمعها هذا الرجل في الثلاثينات من عمره، بعيد عن المساجد، بعيد عن الدين، مدمن مخدرات 15 ثانية، آية مدتها 15 ثانية كان السبب في عودة هذا الرجل وهذا الشاب إلى الله عز وجل. ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآية التي وصلت لهذا الرجل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. آية مدتها 15 ثانية أخرجت هذا الشاب بعد سنين طوال من ظلمات المخدرات والمعاصي والبعد عن الصلوات إلى نور الإيمان والطاعة. وهذا أخوي الشيخ خالد حي يرزق. قبل سنين يسيرة، في ليلة من في أول ليلة من ليالي رمضان، أخونا الشيخ خالد في أول ليلة من ليالي رمضان كان في مكان، فقرأ آية، قرأ آية عبر المكبرات الصوت، قرأها مر من ذاك المكان اللي الشيخ خالد قاعد يقرأ فيه القرآن، مر شاب عمره 27 سنة سمع هذه الآية. إيش هي الآية اللي سمعها؟ في سورة الأنبياء أظن، ولا تحسبن الله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يا أخوان، هذا الشاب مر من المكان اللي الشيخ خالد قاعد يقرأ الآية، معاه زي ما نقول سيارة ونيت غمارة واحدة، وماشي على قلم مهلوش، يعني ما كان جالس، ما كان في المكان الذي يذكر فيها الله عز وجل، لا مار مرور الكرام، ومنزل القزاز حق الونيت ويمشي على قلم مهله، وهو قاعد يمشي من عند هذا المكان سمع هذه الآية، فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هذه الآية خلت هذا الشاب يدق فرامل ويوقف مكانه، يطالع في سيارته سيديهات أغاني ومخدرات وشهوات وبعد عن رب الأرض والسماوات، وقف وبدأ يسمع كلام الله ويسمع إلى ذكر الله، حتى انتهت المحاضرة وجاء للشيخ خالد يعلنها توبة لله جل في علاه في أول ليلة من ليالي رمضان. هذا الشاب يا أحبتي في تلك الليلة، أول ليلة من ليالي رمضان، في اليوم الثاني انضم لصفوف المصلين وأصبح من الصائمين، وتغيرت حياته وعلاقته في ليلة 27 رمضان. في ليلة 27 رمضان صلى التراويح ورجع للبيت، قال يا أمي صحيني صلاة القيام. قالت له أبشر. جات الوالدة وجات أمه تصحيه في تلك الليلة، تقلب يمين يسار، مات هذا الشاب في ليلة 27 رمضان بعد ما صلى صلاة التراويح. إيش اللي غير هذا الشاب؟ الله. إيش اللي جعل له هذه الخاتمة الطيبة؟ آية من كتاب الله، آية من كلام الله عز وجل غيرت هذا الشاب. والله يا أخواني القرآن يغير في جمادات، القرآن يغير في جمادات. الله سبحانه وتعالى أخبر لو أن هذا القرآن نزل على جبل، إيش راح يكون حال هذا الجبل؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أحبابي في الله، الله عز وجل يقول آية في سورة الأنبياء: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. قال العلماء: معنى فيه ذكركم أي فيه شرفكم وفيه عزكم وفيه رفعتكم في الدنيا والآخرة. ثم ختم الآية فقال: أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. أعيد الآية: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. الله عز وجل ماذا قال بعدها؟ وكم قصمنا. ما معنى هذا الكلام؟ وكم قصم الله أقوام أعرضوا عن رسالات الله ورسل الله. فمن أجل ذلك أحبابي في الله، والله إن تمسكنا بهذا القرآن أصبحنا على الصراط المستقيم. الله عز وجل يقول لأفضل البشر وأحسن البشر وأفضل من عبد الله وأفضل من استقام في هذه الدنيا على طاعة الله محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل له: فاستمسك بالذي أوحي إليك. مو تمسك، استمسك. فاستمسك بالذي أوحي إليك. ماذا قال بعدها؟ إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. أحبابي، والله إن هذا القرآن كان يصنع في النبي صلى الله عليه وسلم العجيب. كان الكفار يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون عنه ساحر وكاهن وكذاب. يوم من الأيام أتى المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، فقالوا: يا محمد، لماذا لا ينزل عليك القرآن جملة واحدة؟ لماذا ينزل عليك القرآن منجما مفرقا؟ لماذا لا ينزل هذا القرآن عليك جملة واحدة مثل الكتب الأخرى التي نزلت على الأنبياء كانت تنزل عليهم جملة واحدة، وأنت يا محمد ينزل عليك القرآن مفرقا منجما؟ لماذا؟ فالله عز وجل أجاب عن هذا السؤال. الله عز وجل يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ليش؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. من أجل ذلك أعظم موعظة وأعظم ذكرى الذكرى بالقرآن والموعظة بالقرآن. لماذا؟ لأن الله سمى هذا القرآن موعظة، ونادى قبلها جميع الناس: يا أيها الناس، يا أيها الناس. جميع الناس: الكافر، المسلم، الكبير، الصغير، الغني، الفقير، الذكر، الأنثى. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن لن يتخلى عنك، القرآن معك في الدنيا، سيكون مصدر لعزك ورفعتك وسعادتك، القرآن معك في قبرك يدافع عنك، القرآن معك يوم القيامة يشفع لك، القرآن العمل الوحيد الذي يستمر معك حتى بعد وفاتك حتى يوم القيامة، العمل الصالح الوحيد الذي يستمر معك وتفعله حتى يوم القيامة. يوم القيامة ما راح تصلي، يوم القيامة ما راح تتصدق، يوم القيامة ما راح تصوم، ما راح تحج، ما راح تعتمر، لكن يوم القيامة راح تقرأ قرآن. يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. الله أكبر. حيستمر معك هذا العمل العظيم حتى يوم القيامة، ما راح تقدر تصلي لكن راح تقرأ قرآن، راح تقرأ قرآن وراح يكون معك القرآن، والقرآن معك ولا راح يتخلى عنك حتى يشوفك في الجنة في أعلى الدرجات وأعلى المنازل. القرآن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله أهلون، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هذا القرآن عظيم، هو سبب مشكلتنا الآن، سبب مشكلتي ومشكلتك ومشكلة كثير من الناس والله بعدا عن هذا القرآن. انظر يوم نعود إلى القرآن، نعود إلى هذا الكتاب العظيم، كيف تتغير أحوالنا وكيف تتغير حياتنا. شاب تجد في حارته أو في قبيلته منبوذ، والآباء يحذرون أبنائهم من هذا الابن ومن هذا الشاب، لكن سبحان الله بين عشية وضحاها يبدل الله عز وجل حال هذا الشاب من حال إلى حال، فيقبل على المساجد، يقبل على القرآن، فيصبح هذا الشاب اللي في يوم من الأيام الآباء والأمهات يحذرون أبنائهم منه، يصبح هذا الشاب في هذه اللحظة أمنية لكثير من الآباء والأمهات بأن يصبحوا أبنائهم مثل هذا الشاب. ما الذي غير حاله وغير نظرة الناس له وجعل الله عز وجل له الود؟ هو الإقبال على الله والإقبال على كلام الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله عز وجل، والله إن تمسكنا بكلامه فإنه يرفعنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع القرآن، يرفع الله عز وجل بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. الله عز وجل يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته، يقرؤون حروفه ويطبقون حدوده. فأسأل الله أن يجعلنا منهم. قولوا آمين. أبشركم بشرى، قولوا بشر. والله إن قرأنا كلام الله وإن عملنا بهذا القرآن فإننا نتاجر مع الله. الله أكبر. تجارة لن تخسر ولن تبور ولن تضيع عنده جل في علاه. الله عز وجل يقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور يرجون تجارة لن تضيع عنده سبحانه وتعالى. والله يا أخوان بمجرد فقط سماعك للقرآن سماعك تنزل عليك الرحمة. فكيف إذا كنت من أهله؟ إذا كان الإنسان بمجرد السماع ينال رحمة الله عز وجل، كيف إذا كان هذا الإنسان من أهل الله وخاصته ومن أهل القرآن؟ الله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والله يا إخواني إن قرأنا القرآن فإن القرآن يهذبنا، فإن القرآن يوصلنا إلى ثمرة عظيمة بها إذا وصل إليها الإنسان يدخل الجنة. الله عز وجل يقول: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. والعجيب أنه بالعربية. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد ليش؟ لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. والإنسان إذا قرأ القرآن يصل إلى تقواه، وإذا وصل الإنسان إلى تقوى الله دخل الجنة. تلك الجنة بما فيها من النعيم، رؤية الله، القصور، الحور، الأنهار. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. يا أخواني نبغى في ختام هذا اللقاء تطبيق عملي. كلنا يا أخوان على يقين بأن هذا القرآن يغير في الجمادات غير قبل البشر، وأن هذا القرآن هو الذي أخرج هذه الأمم من الظلمات إلى النور، وكان سبب في هداية الأولين والآخرين. أبغى أربع شباب يجون معنا هنا على المسرح. في يوم من الأيام سمع آية من القرآن، هذه الآية أثرت فيه وغيرت مجرى حياته للأفضل. تفضل، نبغى أربعة بس. تفضل. خلاص أربعة بس يا أخواني بالله. إذا كان فيه مايك ممتاز. نعلم أمم كثير من الشباب تغير من آية أو مقطع من كلام الله غير حياته. الآن نبغى نتعرف على الشباب ونسأله إيش هي الآية اللي سمعها ومتى سمعها ومن مين سمعها وماذا صنعت هذه الآية فيه. حياكم الله يا شباب. صافحة عشان المايك. يا مرحبا، الله يرضى عنك. يا مرحبا، الله يجزاك خير. حياكم الله. مرحبا. نتعرف عليك. عبد الله علي العمري. عمري يعني من الجنوب. الله. والنعم. زنوج النهمي من اليمن. والنعم. عبد الله قحطاني. والنعم. عبد الرحمن بكرمان. والنعم فيكم جميعا. يا حبيبنا الغالي، ايش هالآية اللي سمعتها؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. متى سمعتها؟ قبل تقريبا أسبوعين. من مين؟ من الشيخ منصور. وش سوت فيك؟ غيرت أشياء كثيرة، شيء عظيم. قبل كم تقريبا؟ قبل اسبوعين. اسبوعين سمعتها ليل نهار؟ لا، في الليل على تقريبا الساعة 3 الفجر. كنت على اليوتيوب، كنت اشاهد المقطع وتغير فيني شيء عظيم، حسيت شعور غريب. وبعدها في الاسبوعين هذه هو تعدل من وضعي. وكيف اقبلت على القران ولا باقي؟ اقبلت بقوه. الله يجعلك من اهل القران. قول امين. الايه اللي سمعتها يا شيخ. شيخ نايف، الايه اسمح لي بس اقراها. تفضل. افحسبتم انما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لا إله إلا الله. شيخ، الآية اللي سمعتها. الآية قول الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. متى سمعتها؟ هذه سمعتها في دراستي الثانوية، في ثالث ثانوي. قبل كم تقريبا؟ قبل حوالي 8 سنين كذا. إيش صار؟ إيش حسيت لما سمعت هذه الآية؟ إيش الشيء اللي بدأت تفكر فيه بعد ما سمعت هذه الآية بالضبط؟ كانت تعتبر منعطف وفي تغيير مجرى حياتي تماما من ناحية الالتزام، يعني ما كان فيه تفكر في آية الله سبحانه وتعالى. فلما جاءت هذه الآية بدأ تفكر في ملكوت السماوات والأرض وما قدر الله حق قدره، وتذكر الآيات التي تتكلم عن الله وعن عظمته. فأول ما سمعتها بقيت على طول الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس. ما شاء الله. نعم. اسمعها يا شيخ. بس قبل أن نسمع هذه الآية، يقول أحد السلف: لو علم الناس عظمة الله ما عصوا الله. ليش كثير من الناس الآن تجرأ على معاصي الله عز وجل؟ لأنه لم يتعرف على الآمر. والله لو تعرفنا على الآمر لعلمنا أحبابي في الله بالمأمور. الله عز وجل يقول في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لا إله إلا الله. يا شيخ قحطاني، إيش الآية اللي سمعتها؟ والله الآية تقنطوا من رحمة الله. ولا تقنطوا الله. متى؟ قبل كم؟ قبل كذا أربع أيام. قبل كم يوم؟ أربع أيام. أربع أيام؟ إيه؟ من مين سمعتها؟ الشيخ الدوسري. وش سوت فيك هذه الآية؟ والله أثرت علي والله. يا الله. مرة أثرت جدا. يعني بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الآية نقطة تحول في حياتك. إن شاء الله بإذن الله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يرحمهم الله. آمين إن شاء الله. تدركوا رحمة الله. نسمعها يا شيخ. سبحان الله يا إخوان. يقول ابن مسعود أن هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله. الله. وهذه الآية أنا صراحة أقسمها إلى أربعة أقسام: حتى نكسر القنوط الذي يأتي في قلب الإنسان. الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الله عز وجل جعلهم من عباده ويناديهم الله عز وجل وهو مشفق عليهم: أسرفوا على أنفسهم. هذه واحدة. لا تقنطوا من رحمة الله، هذه الثانية. الثالثة: إن الله يغفر الذنوب جميعا. الرابعة: إنه هو الغفور الرحيم. بما أنه ذكر آية فيها رحمة، أنا في رمضان الماضي مريت بآية، والله يا إخواني حتى جلسنا مع أربع من الإخوة جلست أتفكر فيها، أقول سبحانه ما أرحمه. الله أكبر. سبحانك يا ذا الجلال والإكرام ما أرحمك. الله عز وجل يقول: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. رحيم ويتودد إليك، ومن تودد الله عز وجل إليك أنه يبدل سيئاتك حسنات، ومن تودد الله عز وجل إليك أيها التائب أنه يحبك، ومن تودد الله عز وجل إليك أيها التائب أن هذه التوبة ربما تكون سبب لك في دخول الجنة. إلا من تاب، إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الله يرحمنا برحمته الواسعة ويتوب علينا في هذه الليلة أجمعين. الشيخ، إيش الآية اللي سمعتها وتأثرت بها؟ آية في سورة البقرة، يقول الله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. اجتمع اليهود والنصارى على أن يردوا المؤمنين عن دينهم كفارا حسدا من بعد ما تبين لهم الحق. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الله يأمر المؤمنين فاعفوا واصفحوا. اجتمع الكفر والحسد والارتداد عن الدين، ثم يقول الله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. الله، فكيف بمسلم يظلمك أو ينتقص من قدرك أو حقك ولا تظلمه؟ إذا يعني كان يهود والنصارى الله يأمر بالعفو والصفح. هذا هو كافر، الله يأمرك تعفو وتصفح. وحاسد وكافر. الله أكبر. قبل كم سمعت هذه الآية؟ والله بعد رمضان في أول 5 أيام من شوال تقريبا. وسامحت الناس ولا باقي؟ والله يعني بعد الآية هذه جعلتني أنظر نظرة أخرى. الله يعني القلب جعلتنا يعني نصفح ونعفو عن كثير من الناس. وهذه يا إخواني الصفة ترى صفة عظيمة توصلك للجنة. الله عز وجل لما قال أعدت للمتقين عن الجنة ذكر صفاتهم: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. العفو والصفح عن الناس، شوف الله عز وجل قال والعافين عن إيش؟ عن المسلمين؟ عن المؤمنين؟ لا، قال عن الناس، والعافين عن الناس، تعفو عن من ظلمك. هذا بإذن الله طريق عظيم للجنة، الله يجعلنا وإياكم من العافية. بعض أهل العلم قالوا أن رؤوس الأخلاق أربعة، رؤوس الأخلاق أربعة: الأولى أن تصل من قطعك، واحد يقطعك وأنت تصله، أن تصل من قطعك، وأن تعطي من منعك، واحد يمنعك وأنت تعطيه، وأن تعفو عمن ظلمك، والأخيرة العجيبة أسأل الله يجعلنا منهم، وأن تحسن إلى من أساء إليك. هذه كلها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الآن طلع معنا على المسرح أربع شباب، كل واحد ذكر آية غيرت في علاقته مع الله، أو غيرت في قلبه، أو غيرت في نفسيته، أو غيرت في تعامله مع الناس. أسألك سؤال وأسأل نفسي سؤال، إيش الآية اللي أثرت فيك؟ سمعت القرآن مرات ومرات، معقولة ما في آية، ما في آية أثرت فيك؟ متى بتجي الآية اللي تغير حياتك؟ متى بتجي الآية اللي تجعلك من أهل القرآن وتقبل على الله عز وجل؟ يا أخواني لابد أن نعيش مع القرآن. اسأل نفسك، أنا سمعت القرآن يا أخي، هذا اللي يسمع القرآن ويتأثر به ويتغير ويبكي من خشية الله عز وجل ويقبل على الله، قلبه غير قلبي؟ فهمه غير فهمي؟ عقله غير عقلي؟ لابد أن نعيش مع هذا القرآن. ونريد أن نختم هذا اللقاء عن القرآن العظيم بأصناف الناس مع القرآن. بيذكر الشيخ الآن أصناف الناس مع القرآن، وكل واحد فينا وهو يسمع الأصناف، بل الإنسان على نفسه إيش؟ بصيرة. أنت شوف الصنف اللي والله تشوف أنك أنت قريب منه. تفضل يا شيخ. الصنف الأول صنف هم من أهل الله وخاصته، الله يجعلنا منهم، قولوا أمين. آمين. هذا الصنف الله عز وجل يقول عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. هذا الصنف الأول هم من أهل الله وخاصته، وهم من أهل القرآن الحفظة العاملين به. الصنف الثاني صنف جعل له وردا من كلام الله عز وجل، جزء 10 صفحات، في كل يوم ما يعد على يوم إلا ويقرأ كلام الله عز وجل، وهذا يدخل في قوله: إن الذين يتلون كتاب الله، ويدخل في قوله: فاقرأوا ما تيسر منه. أناس جعلوا لهم وردا يوميا من كلام الله عز وجل. صنف ثالث لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه يحب السماع، يحب أن يسمع كلام الله عز وجل، وهذا الصنف الثالث. الصنف الرابع صنف قد هجر القرآن، اللهم لا تجعلنا منهم. آمين. هذا الصنف أحبابي في الله، الله عز وجل يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم على لسان نبيه: وقال الرسول يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من هؤلاء الذين هجروا كلام الله عز وجل: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه الأصناف، كيف حالنا مع القرآن؟ كيف حالنا مع كلام الله عز وجل؟ والله يا إخواني لابد أن نجتهد ونجاهد أنفسنا مع هذا القرآن، أن يفتح الله عز وجل قلوبنا لتدبر القرآن وللعمل بالقرآن ولتعلم القرآن ولحفظ القرآن ولقراءة القرآن، لعل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. هذا القرآن العظيم، هذا القرآن الكريم، مثل ما قلنا ونختم، والله هو الذي سيرفعك الله عز وجل به في الدنيا والآخرة. فهذه دعوة بأن نعود إلى كلام الله، وأن نعود إلى القرآن العظيم، وأن نعود إلى هذا الكنز وهذه المعجزة الخالدة التي جعلها الله عز وجل لنا إلى قيام الساعة. يا أخي سأل نفسك سؤال، كم مرة قرأت الفاتحة منذ أن خلقك الله عز وجل إلى اليوم؟ كم مرة قرأت الفاتحة؟ قرأتها آلاف آلاف المرات، والله كل ما تقرأ الفاتحة كأنك تقرأها أول مرة، كأنك تقرأ هذه السورة العظيمة وهذه الآيات العظيمة التي تدعو الله عز وجل بها كأنك تقرأها أول مرة. تجارة مع الله عز وجل تجارة رابحة لن تبور كما أخبر الله عز وجل. الآن كثير من شبابنا لماذا يتخبط في هذه الحياة الدنيا؟ لماذا يتخبط؟ لأنه بعيد عن القرآن، بعيد عن كلام الله عز وجل. يقول أحد السلف، احفظ هذه الجملة، يقول أحد السلف: إذا أردت أن تكلم الله فعليك بالصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله فعليك بالقرآن. يا أخي القرآن كلام الله، استشعر يوم تقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أن الله يناديك، يا أيها الناس الله يكلمك، الله يخاطبك أنت. لما تسمع قول الله عز وجل في سورة النساء: والله يريد، والله يريد أن يتوب عليكم. الله يريد من مين؟ الحين أنت سمعت هذه الآية في سورة النساء: والله يريد أن يتوب عليكم. أنا سمعتها، والشيخ منصور سمعها، وأنت سمعت هذه الآية: والله يريد أن يتوب عليكم. يريد ممن؟ أنا لما أسمعها أقول لنفسي: الله يريد مني أنا أن أتوب. الشيخ منصور حينما يسمع هذه الآية: والله يريد أن يتوب عليكم، يقول لنفسه: الله يريد مني أن أتوب. وأنت كذلك، وكل من يسمع القرآن اجعل نفسك أنت المخاطب، والله ستتغير علاقتك مع القرآن، سيتغير حالك مع القرآن، ستصبح تشتاق للحظة التي تمسك فيها كلام الله وتقرأ فيها القرآن. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. هناك آية مدنية في سورة النور نزلت على الصحابة بعد جهادهم، بعد نصرهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتضحياتهم لهذا الدين، تدعوهم إلى ماذا؟ تدعوهم إلى التوبة والرجوع إليه. وتوبوا إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أختم أحبابي في الله هذا اللقاء بآيات في صدر سورة لقمان. اليوم جلست أقرأها، أقسم بالله يا أخوان تأثرت بها كثيرا. الله عز وجل يقول: ألف لام ميم، ألف لام ميم، ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. لماذا قال محسنين؟ لأن القرآن يوصلك إلى أعلى مرتبة من مراتب الدين، الإحسان. عشان كذا قال: هدى ورحمة للمحسنين. ثم فصل في صفات فقال: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بعدها ماذا قال؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ترك القرآن وأقبل على الغناء. ويقول ابن القيم: حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. الآن بسألك سؤال: لو جاء واحد وأعطاك شريط سي دي، قال هذا شريط سي دي منوعات في أغاني وفي قرآن، تقبله؟ تقبله؟ ما تقبله؟ طب قلبك، بعض الناس قاعد يدخل أغاني وقاعد يدخل قرآن، كيف تقبل تدخل أغاني في قلبك؟ طيب ما هو مصير من ترك القرآن وأقبل على الهوى الحديث، الأغاني وغيره من الملهيات؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. هناك هدى ورحمة للمحسنين، وهنا فبشره بعذاب أليم. شتان بين القرآن وبين كلام الشيطان. اللهم ردنا للقرآن يا رب العالمين. اللهم ردنا للقرآن واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الليلة ليلة العودة لكتاب الله، وليلة العمل بالقرآن وكلام الرحمن سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا. اللهم اجعل القرآن العظيم شفاء لصدورنا وهدى لقلوبنا يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللهم وفق من قام على هذا الملتقى واجزهم عنا خير الجزاء. اجعل مثل هذه الملتقيات ومثل هذه اللقاءات ومثل هذه المحاضرات أمنا وإيمانا لهذه البلاد. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين، أدم علينا أمننا وإيماننا واستقرارنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا ومقدساتنا وصالحين ومصلحين وشبابنا ونساءنا بسوء، اللهم فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم كل جنودنا المرابطين، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المجاهدين المستضعفين في سبيلك في كل مكان، اللهم كلهم في أرض الشام، اللهم كلهم في أرض الشام وفي فلسطين والعراق وأفغانستان، وكل أهلنا أهل السنة في اليمن يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إن كان لي من دعوة مستجابة في هذا المقام، اللهم إن كان لي من دعوة مستجابة في هذا المكان، اللهم فأصلح شباب المسلمين. اللهم ردهم إلى المساجد واجعلهم ما بين راكع وساجد. احفظ أسماعهم وأبصارهم وجوارحهم واجعل أنفاسهم وأوقاتهم في رضاك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في خيمة أبها، في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية.